وأهلا بكم مع نجمة شاشة السينما العربية ماجدة. أنا إنسان بريء مسكين. وإحنا بنرتقي بيكي، يمكن السؤال اللي يطرح نفسه إن نقول إنه ماجدة يعني بتوحشنا كتير في السينما وما بقيناش نشوفها في أفلام كتير، هل ده وقفة الفنان الكبير مع نفسه لحد ما يلاقي عمل جيد؟ الحقيقة أنا أتكلم الحاجات، نبتدي بالسينما الأول. والسينما لها ظروف زي ما أنتوا شايفين، إن دور العرض بسيط جدا أو قليل قوي، والأفلام بقت كتيرة قوي. وأنا يمكن السنة دي اشتغلت عن أي سنة، أنا طول عمري مقلة في أفلامي. يعني بمعدل إيه؟ بمعدل بعمل فيلم في السنة. فيلم في السنة. إذا لقيت موضوعين. لو رجعنا مثلاً 10 12 15 سنة لورا، نلاقي إن ماجدة كانت بتعمل 3 أفلام في السنة. طبعاً كنت. في الأول. وأنا جديدة طبعاً كنت بعمل 3 و4 أفلام. الفنان كل ما أقدامه تبقى ثابتة أكتر. أو ثابتة، وكل ما يقدر يقدم عمل كبير جيد كل ما يبقى مقل في شغله، فمش ممكن تلاقي موضوعين كبار عشان تدور عليهم وتبتدي تشوف الكتاب والكتب القيمة وبتاع، ده بياخد جهد ووقت طويل عشان تلاقي فيلم أو قصة حلوة، ده برضو بيستلزم وقت. الفنانة ماجدة بعد ما أصبح لها مكانتها المرموقة في السينما بدأت يعني تحس بمسؤولية أكتر، يعني بدأت هي اللي تشوف لنفسها الفيلم اللي يناسبها، مش تسيب السينمائيين يشوفوا الفيلم اللي يناسبها. مش ممكن الثقة اللي الجمهور ادهالي والمكانة اللي بقيت فيها والوضع والمسؤولية اللي بقيت قدامي وقدام اسمي، مش ممكن أقدر أتهاون أني أقدم للجمهور أي موضوع أو أي فيلم. بقت مسؤولية عليا كبيرة جدا. يعني قد يقبل الجمهور من ماجدة وهي في بداية حياتها الفنية بعض الهفوات. طبعا. إنما وهي كبيرة ما يقبلها. ده تملي كل جديد بيسامحوا أخطائه، إنما طالما الفنان كبر في مكانته وفي شغله وفي بقاله تاريخ فبيحاسب قوي عليه وعلى خطواته، وده بيخليني دايما عشان أقدم كل ما أقدم فيلم أولا لازم يكون موضوع جديد وبيكون اجتماعي أو بيعالج مشكلة، بيقول رأي، بيكون له وزن أدبي وبيكون له قيمة فنية، فده كله بيتطلب وقت وجهد وصبر. كان 9:12 نص الليل، كان الشارع فاضي ما فيهوش حد إلا أنا، أنا إنسان بريء مسكين. كنا بندور على مكان امين نلجأ اليه، مشيت كتير لحد ما تعبت، واخيرا فكرت ان ادي الطفل البريء ده لاي انسان عشان يربيه. دورت كتير على ناس ولاد حلال، لكن للاسف من لقيتش قلب رحيم يعطف عليه إلا الأرض. ما هنش علي أسيب وامشي عشان أشوف مصيره هيكون إيه. نقول إن بقى في مرحلة جديدة في السينما، نقول في مرحلة الإعداد للفيلم، في مرحلة تصوير الفيلم، في مرحلة تحضيره للعرض، وبعدين في مرحلة العلب. دلوقتي أنا سبق إن قلت كده، حتى قلت في التلفزيون أصبحنا أو أصبحت أنا زي معلبات قهوة بأصدر للخارج ولسه ما اتفتحتش. العلب يعني العلب ما اتفتحتش زي ما هي، وده الحقيقة ده برضو مضايقني. يعني جنس ناعم ملوش تاريخ وملوش سينما، وطبعا المؤسسة هتعمل ايه؟ مش قادرة لان في افلام كتيرة، وانا كنت بقول وجهة نظري ان في افلام لها قيمتها وافلام لها وزنها، افلام لكبار الكتاب وكبار الفنانين والممثلين، دول الافلام دي لسه ما اتعرضتش، وبدليل ان في افلام عاديه جدا وافلام اقل من العاديه كمان معروضه في دور العرض والافلام الكوميدي التهريج البتاع انا ما يمكن انها تكون جاهزه ومعده قبل افلامكم ما تنتهي مثلا. طبعا الافلام الكوميدي او الافلام طبعا الكوميدي في الكوميدي الموضوعي اللي له قيمته، انما في الكوميدي العادي او الخفيف الفرس اللي ملوش اي وزن غير انه يضحك وبس، وبعد كده تطلع من الفيلم نسيه. إذن يعني في دور عرض معينة تلاقيها بتنقي الأفلام الصغيرة عشان تعرضها بس، وبتخاف من الأفلام الكبيرة، بتقول إن الأفلام الكبيرة بتقعد مدة طويلة وبالتالي التواريخ بتتلخبط عندها. أنا بقول إن الفنانة ماجدة كانت دايما رائدة اقتحام ميادين مختلفة في السينما. النهاردة أنت ما فكرتيش إن شايف إنه مشاكل دور العرض، ما فكرتيش إنك أنت تتبني مشروع إنشاء دور عرض أنا كتجميع للسينمائيين، تجميع للفنانين؟ أنا الحقيقة أنا لوحدي مش ممكن، ده عاوز رأس مال كبير وعاوز إمكانيات ضخمة. في بعض السينمائيين زي الأستاذ عادل مولد أخذ سينما، عنده إمكانيات وقدر يستلف من البنوك وقدر يلاقي ناس تشاركه، انما انا ما يمكن معروف انك انت برضو شاطره في الحته دي. ويمكن انا اشوف المعروف حاجه والحقيقه حاجه تانية. انا مش شاطره في النواحي الماديه ابدا او النواحي الماليه خالص، بدليل اني انا لما بعوز اعمل فيلم بستدين من البنك وبروح اخد سلفيه من البنك، والبنك بيبقى له فوائد والفوائد بتبقى مركبه، وعشان اخد سلفه من البنك بياخد وقت طويل وبياخد يعني مجهود وتعب. عن الـ عن الـ عن الـ التفرغ للفيلم يعني للجانب الفني في الفيلم ده بيعطلني عن التفرغ لكسره افلامي. يعني انا قدرت بس السنه دي اعمل فيلمين. هو احنا في سجن ولا ايه؟ ايوه في سجن، واللي عاجبها على العيشه هنا اهلا وسهلا، واللي مش عاجبها الباب اهو ينفذ عبور الصلاه. انت ما تبعدعش معايا وتلم واعرف انك بتكلم مرات ابوك، يعني مقامي من مقام امك. امي الله يرحمك يا امي، ده انا قلت لها قبل ما تموت نفسك في ايه يا امي؟ قالت لي نفسي ابص من الشباك، قلت لها نو، وبرضه ما بصيتش من الشباك. انا راجل جد، انا راجل حمش. وعلى ايه ده كله يا سي حنفي؟ علشان الرايح والجاي ما اتفرجش عليكم. اسمع انت وهي من هنا ورايح، رغي في الشبابيك ممنوع، خروج من باب البيت ممنوع، المعزة اللي على جتتك ده ممنوع، التكنيكالر اللي في خلقتك ده ممنوع، كل حاجة ممنوع ممنوع. انا ما اقدرش على عيشة دي، مش كفاية خلصتني من المدرسة؟ يا نهار اسود، انت كنت عاوزة تقعدي في المدرسة بعد ما تاخد الابتدائية؟ ده انا نفسي اللي اسمي نفسي ما رضيتش اخدها. ده قصر دين، انا ما كنتش بتعلم عشان تيجي حضرتك تحبسني هنا. يعني كان في قاعدة ان نجوم السينما دايما بيحجموا عن ميدان التلفزيون على اعتبار انه السينما ميدان اكبر من التلفزيون. اكبر وطبعا واوسع. نقول انه ماجدة لما اتجهت للتلفزيون يعني بتقول انه لازم ابقى مع الناس. لا هو التلفزيون ما فيش شك انه ده في كل بيت وانه ده مهم جدا، بس مش للستارز. يعني انا بكلم عن نفسي، ممكن كل سنتين اعمل حلقات مرة واحدة، أنا مش كل سنة، لأن أنا عندي أفلام بتعرض في التلفزيون وعندي أفلام مستمرة، فما يبقاش الأفلام وحلقات. ولو أني أنا مقلة جدا في شغلي، إنما برضو بكون دايما مقلة ومجيدة. يعني ده المعروف عنك حقيقة يعني، وده بياخد وقت طبعا. طبعا طب نقول انه ماجدة لما مثلت في التلفزيون لقت فرق بين حياة التلفزيون وحياة السينما؟ يعني لقت في الميدان مختلف ولا واحد؟ لا الحقيقة الحلقات التلفزيونية كانت بتتنفذ على طريقة السينما، ما كانش الطريقة التلفزيونية. لا وده يعني طبعا ما حسيتيش بالفرق من هنا؟ ما حسيتش يبقى هو بالفرق. سينما واحد يعني؟ لا واحد خالص، لان نفس الطريقة ونفس السيستم، نفس التنفيذ، نفس الوقت. نفس الوقت يعني. الطويل طبعا ما كانش في فرق، لان في ناس بينفذوا طريقه التلفزيون اللي هو الفيديو، وفي لما يكون معاك ستارز وفنانين كبار بتفضل انك تعمله على طريقه السينما. يعني أحسن. معروف انه ماجدة لما بتبقى في فيلم تبقى متحمله مسؤوليته الفنيه في اصغر الصغائر فيه، يعني على اعتبار ان الفيلم ده بيشكل في مجموعه تيم، ما كانش بيسلم لبعض جيد جدا كده. فلما عملتي حلقات تلفزيونية برضو كنت حاسة بمسؤوليتك وكنت ولا كنت في حدود دورك؟ لا الحقيقة الموضوع اتعرض عليا طبعا وناقشت الموضوع ككل ودوري كجزء فيه. وأنا كتجربة جديدة وكتجربة أولى بالنسبة لي طبعا أنا مش مسؤولة المسؤولية الأولى والأخيرة، المسؤولية للتلفزيون وللمخرج وللكاتب. أنا كنت مش المسؤولة زي مسؤوليتي في السينما اللي هي مستمرة، كان مسؤوليتي أقل بكتير عن مسؤوليتي لما بكون منتجة ومسؤولة من الألف ليه. يعني هو مش المقصود مسؤولية الإنتاج، مسؤولية العمل ككل، إنك أنت حاسة أنك هتطلعي في هذا العمل فيهمك في النهاية أنه يطلع العمل، ما تبقيش أنت اللي أجدتي بس والجانب الآخر ما أجدش. لا طبعا أنا يهمني أن كل الجوانب تبقى مكيدة وأن كل عمل يبقى جيد من الألف. يعني كنت برضو بتهتمي بأنك تشوفي الشطات بعد ما تتصور؟ لا مفيش شك. يعني كأي عمل خاص لكي أتملي الفنان بيهتم بكل أعماله حتى بأعمال غيره لما يكون هو موجود في نفس العمل. بتبقى برضو مسؤولية، ما في شك أن يهمني العمل يبقى ناجح ككل. يا بيه يا بيه يا بيه، الست صغيرة بلت نفسها. يا سلام يا منال، ليه كده بس؟ هو ده وقته؟ انت مرات حامد؟ اي. طب خد البنت لمامتها تغير لها، لازم استنى عربية المدرسة بسرعة وحياتك. شقة ستة دور الرابع. انا عاوز اطلع في الاسانسير. الاوضة دي؟ تعال تعال تعال، ما تخافيش تعال. يما يا لهوي يا لهوي، مش تدوسي على الزرار؟ ودوس على الزر اللي بقى ما النور ولا اهو. دوسي على الزرار علشان يطلع فوق زر. انت اسمك ايه؟ فتحية. شيليني يا فتحية. اه يا انت عمرك ما ركبتش اسانسير؟ عمري. دوسي كده. يا حسين يا يا حسين، وقف وقف. وصلنا وصلنا يا ما انت كريم يا رب. تيجي نلعب في الاسانسير وما نروحش المدرسه؟ يا حسين نسيتيني من الخط، هو بيتكم فين؟ فين؟ عيان يا بلبيان. دوسي على الزر. زر حسياني، هو كل حتة هلاقي زر قدامي اهو. ايه تسمع الزر وامرنا لله. منال في ايه؟ عدم المؤاخذة يا ستهان، اصلها بلت نفسها. متشكرة قوي. وانت مين؟ انا عروسة حامد. اسمها فتحية وبتخاف من الاسانسير، ما بتعرفش تدوس على الزراير. مبروك يبارك فيك. طب تعالي معايا فتحية. ها استفدتي من تجربة الخرج؟ لا طبعا، يعني انا شوف انا وقتي دايما ضيق، وبعدين مسؤولياتي شلتها من صغري. كانت مسؤوليات ضخمة وكبيرة عليا. بس نقول المسؤوليات دي وانك تحملتي مسؤولياتك في الفن من صغرك، النهاردة بتحس انك انت في المشوار ده عندك حصيلة. عندي تجربة وعندي فكرة كبيرة وعندي حصيلة زي ما بتقول جامدة قوي. اصبحت كل حاجة ما فيهاش اي صعوبة عليا، في ثواني بقدر احلها او افكر فيها. وتملي انا يعني مخ رياضي، قبل اي مشروع اعمله بجتمع بزملائي او الفنيين، بنناقش المشروع وبنتكلم فيه من كل وجهات النظر. يعني باخد راي الناس زي ما بعرض رايي. الحقيقه ما بتشبهش ابدا برايي، لكن بعتز برايي. بس بيكون لك رؤيه ضروري يعني. طبعا بيكون لك رؤيه. طب نتكلم عن الاخراج برضو، يعني تجربه الاخراج دي من التجارب اللي مريتي بيها في مشوار الفن. يعني هي نقول انه ممارستك لها هي اللي خلاتك ما تقبليش عليها تاني؟ لا طبعا خلتني ما اقبلش عليها تاني. الاخراج عاوز مصابره وعاوز جهد وعاوز وقت وعاوز عضلات ويعني مسؤوليه فوق واعصاب. وانا بقى شايفه نفسي قلت حرام ابقى ورا الكاميرا. ليه انا لسه قدامي وقت طويل ابقى قدام الكاميرا؟ لسه انا ما مش ناقصني حاجه غير اني انا مش لاقي وقت. فازاي انا لما مش لاقي وقت اقوم كمان احط على اعبائي مهمه الاخراج اللي هي اثقل واتعب واوحش مهمه بالنسبه للست. انا بكلمش الراجل يمكن يشوفها كهوايه وبقت شغلته ومسؤوليته، انما انا مش هوايه الاخراج. اخرجت وكانت المره الاولى والاخيره عشان انا اتحطيت في مأزق. كان المخرج المفروض يخرج الروايه ما كانش موجود وانشغل، تعقدت مع الفنيين، اتزنقت، اصبحت في وقت لازم انفذه، وانا عندي فكره، جبت مساعدين كويسين معايا وابتديت انفذ العمليه، وكانت عمليه شاقه بالنسبه لي. خليتك حرمتي وحرمت طبعا وجريت. يمكن بعد ماجدة ما دخلت تجربه التلفزيون كتجربه تعملها كل سنتين مره او كل ثلاث سنين مره، ده ما نخليهاش انها تقرب شويه من ميدان اخر برضو من ميادين الفن اللي هو المسرح؟ لا الحقيقه انت يعني زي ما قلت لك هو الوقت بالنسبه لي صعب لاني مش لاقياه. المسرح برضو عاوز جهد، يمكن ادي اللي بعمله كمان مرتين ووقت، وفين الجهد والوقت اللي حقدر اديه للمسرح؟ يضاف اليه انا احب اتفرج على المسرح بس ما احبش اشتغل فيه. يعني هتظلي مشاهده للمسرح؟ مشاهده، انما مش واحده منه. لا مش واحده منه، لان اولا انا مش غاويه اكون على المسرح، مش هوايتي الاساسيه. ثانيا وقتي ومجهود مش هقدر اديه. يعني انت تفضلي انك الوقت اللي يكون عندك تأدي فيه او تشتركي فيه في فيلم عن انك؟ طبعا انا افضل الفيلم، هو اوسع انتشارا وبالنسبه لي بيرضي هوايتي الفنيه وبيديني كل متطلباتي وكل اللي انا عاوزاه في حدود كمان وقتي. يعني ممكن اجل الروايه، ممكن اعملها الشهر الجاي، ممكن اخد بعد شهرين ثلاثه. المسرح بيبقى له وقت محدد، لا اقدر اجله من الساعه كذا للساعه كذا ولا اقدر اعيا كمان. حياه الفن والسينما اتاحت فرصه للفنانه ماجدة انها تعايش نماذج انسانيه عديده من خلال الادوار اللي عملتها في كل الشاشه. معايشه النماذج دي في خلت عندك يعني انك في نماذج انسانيه معينه تبقى قريبه منك اكتر، تبقى قريبه منك مثلا البنت الفلاحه، تبقى قريبه منك التلميذه، قريبه منك الفقيره. يعني دي في نماذج بتحس انك متعاطفه، وانك لما بتبقى في موضوع سينمائي بتبقى قريبه منك وتلاقي ايدك رايحه على الموضوع ده. هو الحقيقة طبعا النماذج الإنسانية بتشد الإنسان أكتر من أي نموذج آخر. أنت فكرتني بكلامك ده في فترة سفري لليونان، كنت في مهرجان سالونيك، شفت صور بقى. مهرجان سالونيك ده يبعد عن اليونان حوالي 700-800 كيلو، يعني ببين لك ان الارض قريبه من بعضها ودايره واحده. تصور انا التقيت باصحابي كانوا معايا في البومباستور هنا في القاهره، لقيتهم في سالونيك. لا اتصور ان انا ممكن شوف احنا على بعد ايه وفي سنه ايه الاقيهم وانا فين وهما فين، والتقي بيهم في مهرجان انا رايحه، والاقي ان جوزها بيشتغل في اداره المهرجان، وطبعا انبسطوا قوي لما لقوني وخدوني عندهم وعزموني. فلقيت نموذج جاره من جارتهم ساكنه في نفس المبنى اللي هم فيه، والجاره دي مشلوله، وحست ان انا موجوده عندهم وانا من مصر. فجت بحاله، يعني انا ما قدرتش اتصور المنظر اللي انا شفته، وابتدت تعيط وتحضني وتبوسني لدرجه هزتني. جريجية عاشت في اسكندرية وعاشت في القاهرة، بس كانت بتبوس مصر من خلالي، كانت بتطبطب عليا وتعيط وتمسك شعري وإيدي، حست إن هي بتلمس كل حتة وكل متر في شارع مصر، ومن خلال بتشوفني أنا بتشوف كل حاجة في تاريخها وماضيها. فالمنظر ده هزني قوي وهي في حالتها كده. فقد كده الناس كانت مشتاقه قوي انك تشوف مصر، فبتلاقي اي مصري طبعا، وانا بالنسبه لهم كصديقة وما كنتش أي مصري. فالحقيقة أنا اتهزيت برضو من المنظر ده، ممكن أشوفه في مشهد في سينما، ممكن المنظر اللي شفته ده أما أكون بعمل أي موضوع وأديني شفت المنظر ده قدامي أقوم أتخيله النموذج ده ينط قدامي، النموذج ده أشوفه اتصرف إزاي وعمل إيه. فأنا شفته وحسيته. يعني أحيانا يعني بتصادفي نماذج في في واقع الحياة تلاقي نفسك بتنقليها للسينما وانتي يعني ما بتنسيهاشي. مش أنا أشوف، أنا شفت عملت المراهقات، كان في مشهد طبعا أنت فاكره الهستيريا اللي عملتها. الهستيريا دي عشان أعملها وأديها على الشاشة طبعا أنا درست حالة الجنان وحالة الهستيريا، وكان معايا دكاترة ورحت مستشفيات وشفت الحالة دي قدامي على واحدة عزيزة عليا جدا، والواحدة دي قريبة مني وقريبتي، جالها نيرفاس بريك داون وأنا كنت موجودة. نفس الحالة اللي أنا أديتها أنا شفتها، وبعديها بشهرين أديت الفيلم وأديت نفس الحالة، لدرجة إن أنا عييت بعديها قعدت أسبوعين راقدة من كتر ما أعصابي اتشدت. لأن الفرق بين الهستيريا والجنان شعرة. الهستيريا الجنان أنت ممكن بتضحك على المأساة من خلال المجنون، ورغم إن هو في مأساة بس غصب عنك بتضحك عليه. الهستيريا ما تقدرش تضحك عليها، بتشدك وبتوقفك مطرحك وبتخليك تنفعل معاها. هستيريا مش ممكن تضحك عليها. فإزاي أنا أعمل هستيريا اللي هي نوع من الجنان من غير ما أي حد يضحك؟ بالعكس الناس تبكي. إنك وإنك تبقي مسيطرة على الناس مسيطرة وعلى عواطفهم يعني، وده كان صعب طبعا. ده تعبك يعني يوم تصوير هذا المشهد تعبك نفسيا؟ يعني حسيت إنك بعدها مجهدة وإنك عملت شيء صعب جدا؟ طبعا. أنا فاكرة المشهد ده بعد ما أديته كان المخرج أحمد زيادين قاعد يطبطب عليا، لإني قعدت عيط عيط عيط ما قدرتش أسكت. بعد كده جاتني حالة حياه جامده، وبعدين وقف الشغل، وبعدين لازم كان يكمل تاني يوم بنفس الاسلوب ونفس الاداء ونفس الطريقه، وكان عليا ان اعمله في 3 ايام واكون ماسكه الشعره دي لمده 3 ايام. ده يبقى صعب قوي، 3 ايام صعب قوي انك انت تستعيدي فيهم نفس الانفعال، ويمكن الانفعال اللي بيضايقك شخصيا يعني. وبعدين اللي الناس بتشوفه على الشاشه لمده دقيقه او ثواني أو دقيقتين، ده بيقعد يومين وثلاثة وأربعة نأديه على الشاشة بنفس الطريقة بنفس الأداء، على إنه ما يبانش فرق إن ده في يوم وده في يوم، فمحدش بيحسه طبعا. بس أنا بقول إن الناس بتحسه أحيانا. الناس بتخرج من فيلم متأثرة بلحظة معينة معاه، لحظة صدق كده في الفيلم، مثلا زي المشهد ده. قطعا الجماهير اللي شافت فيلم المراهقات خرجت وهي متأثرة وحاسة بالمجهود اللي اعتصرت فيه في تصويرك للقطة دي. المراهقات لما عرض في التلفزيون اتشال منه مشاهد صعبة جدا، والمسؤولين في التلفزيون يعني استأذنوني في شيل المشاهد اللي هي قطع شريان، قالوا لي عشان الجمهور البيت اللي قاعد يتفرج في البيت والطلبة والطالبات والأطفال يمكن ما يستحملوش ده بس. فيعني أنا فاكرة قوي أثناء عرض الفيلم لما عربيات الإسعاف جت أغمى على هند رستم، كانت متفرجة من دون في مسؤول كبير شالوا متشنج وجابوا عربية، يعني شخصيات معروفة ده كله بيدي وشخصيات بيدي فنية أغمى عليهم وهما بيتفرجوا على الفيلم. انت بتحبيه مش كده؟ قوي يا جدو، قوي بحبه، لكن لسه هو ما حبكيش. لا يا جدو، لا ده حبيني قوي، حبيني قوي والله. يا بنتي اللي يحب انسان يخاف عليه. ده بي في الاخر تحس انك انت عملتي شيء، انه ان الناس دي تاثرت وحصل ده جزء من نجاح الفيلم. لا ما في شك ده جزء من نجاح الفنان والفيلم، من نجاحه في أدائه وإنه إزاي قدر يوصله للناس ودخل قلبهم بصدق، لأنه هو عمله بصدق وحسه، فاللي طالع من القلب بيدخل القلب. فتأكد إن ده نجاح العمل الضخم الكبير اللي أثر على الناس بالطريقة دي. أنا فاكرة كمان في جميلة أبو حريت حصل نفس اللي حصل في المراهقات، بس حصل في روسيا يعني رد الفعل كان في روسيا ما كانش في لا كان في مصر، بس بقول لك يعني ممكن يبقى في مصر طبيعي ان عندنا المشاعر قد كده حساسه اكتر يمكن في البلاد العربيه اكتر من اوروبا او اكتر من اي بلاد اخرى. لما يحصل في روسيا يعني البلاد الناشفه القويه اللي بتحتمل حرب جامده وعاشت في حروب طول حياتها، وبعدين ينفعلوا الانفعال ده ويغمى عليهم، وبعض الشخصيات المعروفة اللي كانت في الحفلة ما قدروش يحتملوا منظر تعذيب جميلة فأغمى عليهم وتشنجوا وشالوهم من الحفلة، برضو كان له تأثير ضخم جدا. يعني قطعا ده بيقابل برضو أو بيبقى تعبير صادق عن إحساس الناس بجهد الفنان الصادق، لأنك أنت قطعا تعبتي جدا وأنت بتصوري هذه المشاهد، فبالتالي جه تأثيرها ده على الناس. تعبت جدا فقدرت أوصله فالناس صدقته، وصل لهم المهم بيوصل لهم بصدق وحسن. يعني قلتي هذه الحقيقة إنه الشيء الصادق بيوصل للناس بصدق، يعني إذا توفر الصدق. وحتى المؤتمر النساء الدولي في روسيا ادوني أكبر شهادة لأول فيلم مثل على الشاشة، وكان له التأثير القوي على الرأي العام وقدر يؤدي المطلوب منه من خلال بطلة الفيلم. برضو احنا بننتظر من بطلة الفيلم أو بطلة أفلامنا العربية فيلم يأخذ بإيد المرأة العربية في هذه المرحلة، يعني فيلم يغوص إلى في مشكلة المرأة. يمكن لحد النهاردة المرأة العربية والمصرية بتحس بغربة في النساء اللي بتشوفهم على الشاشة، ما بتحسش ان هي المرأة دي. انا بقول ان ماجدة لما تحط في خطتها الفنية هذا الهدف قطعا هي قادرة على تحقيقه. انت عاوز تقول ان المرأة العربية او الشرقية ما خدتش لسه مكانتها في المساواة بينها وبين الرجل؟ ده يمكن يكون في العالم مهما وصلت إلى المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، أنا في رأيي فلن تأخذ مكانها أو مكان الرجل في المساواة اللي هو 100%. ممكن تلاقيها في روسيا، حتى في أوروبا لسه، حتى في الشرق لسه أخذنا يعني أماكن أو أخذنا مكاسب قيادية وأخذنا أماكن كبيرة وقدرنا نقف في وقدرنا ندير يعني قطاعات يمكن المرأة دارتها، إنما بقت وزيرة وممكن تبقى سفيرة وممكن تبقى رئيسة وزارة، لكن برضو في البيت فهي المرأة وهو الرجل. ما فيش فايدة في البيت إن الممكن الزوج يبص للمرأة بالمساواة الفعلية أبدا مهما كانت لها مركز قيادي. بهذه الرؤية ماجدة تستطيع أن تقدم عمل فني يقول ده. وانت عارف برضو أن لما المرأة بتاخد مكانة قيادية أن بيثبت أن هي قديرة وجديرة بهذه المكانة، وأنها بتقوم يمكن بأعباء وبحمل يمكن أكتر من رجل، وبتكون جدية أكتر من رجل، لأنها بتكون أم وبتكون زوجة وبتكون في مركز قيادي وبتكون مسؤولة وبتكون حاجات كتير في وقت واحد. ولو ان ده مش لصالحك برضو أستاذ، انا مصر على ان ماجدة قديرة او قادرة على انها تحقق هذه الرؤية وهذا الرأي بفيلم ممكن يكون كل جمهوره نساء. لا انا يعني احب اقول لك ان انا بعمل فيلم تقريبا بيحقق حديثك بتقوله من خلال موضوع وطني اجتماعي في قصة حب حلوة، ومن خلال كل الشخصيات ومن خلال الأحداث بنقدر نبرز مجهود المرأة. احنا في انتظار الفيلم ده وفي انتظار دائما نشاط ماجدة وأفلام ماجدة اللي بتنتظرها الجماهير العربية دائما. ألف شكر. جميلة هتفضل عايشة في قلوبنا للأبد، شجعها.